بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك والذي يجمعنا بصاحبي الفضيلة الشيخ محمد بن زيد مدخلي، الشيخ عبد الله بن محمد النجمي الشيخان، جزاهم الله خيرا من أعضاء مجلس إدارة مكتب الدعوة في محافظة صامتة، وقد تجشم عناء السفر من منطقة جازان، فنسأل الله تعالى أن يكتب الأجر لهما وللجميع. أيها الأحبة، لا شك أن هذا الموضوع العظيم هو موضوع الساعة، وهو بحادث من يطرح دوما. ونبدأ حديثنا أيها الأحبة بالحديث عن محاسن الإسلام في حفظ الأمن، ونراد بهذه الثورات والاعتصامات ونشأتها مع فضيلة الشيخ محمد بن زيد مدخلي، فليتفضل، أثابه الله وسدده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الفضل والإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى دين الإسلام، عليه من ربه أفضل صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن أصحابه الكرام. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يديم علينا نعمه ويرزقنا شكرها. وإن من نعم الله عز وجل أن يتكرر هذا اللقاء في هذا الجامع المبارك من خلال برنامج دعوي نافع، ندوات علمية ترعاها وزارة الشؤون الإسلامية، حفظ الله وزيرها معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وأمد في عمره على طاعة ربه، ممثلة في فرع الوزارة بمنطقة الرياض ومركز الدعوة والإرشاد بهذه العاصمة، عاصمة هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، بلاد العلم والعلماء والدعوة إلى الله. وفق الله قائد مسيرتها المباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله بحفظه، وسمو نائبيه الكريمين حفظهما الله. ويحوط هذه الندوات العلمية عناية ورعاية وتوجيها وتشجيعا صاحب السماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز ابن محمد آل الشيخ حفظه الله وأمد في عمره على طاعة ربه، حفظ الله الجميع بحفظه وأجزل لهم الثواب. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، إن دين الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لجميع البشر منذ أن خلق الله آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، وهو دين الأنبياء والمرسلين جميعاً عليهم أفضل الصلاة والسلام. هو الدين الذي لا يقبل الله من الإنسان سواه، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإن اختلفت شرائعهم فدينهم واحد، توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة وحده دون سواه. وإن آخر الشرائع التي أنزلها الله تبارك وتعالى على خلقه هي شريعة الإسلام الخالدة، هي التي امتن الله تبارك وتعالى بها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، التي هي خير الأمم وأزكاها وأبرها على الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وجاء عند الترمذي وغيره من حديث بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم

فليمسك على نصالها، أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحداً من المسلمين منها بشيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. ونهى الله تبارك وتعالى عن الإفساد في الأرض، فقال عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وشرع الحدود حماية لأمننا من الفوضى والاضطراب. جعل الله عز وجل أقصى العقوبات وأنكاها لمن يزعزع الأمن ويخيف المسلمين. قال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وما شرعت الولاية على الناس ووجوب السمع والطاعة لولاة الأمور إلا من أجل استتباب الأمن، فقد جاءت نصوص كثيرة تأمر بالسمع والطاعة، وتأمر بالصبر على ولاة الأمر إن حصل منهم جور وظلم، وتحذر من الخروج عليهم باللسان أو السنان طالما أنهم مسلمون ومقيمون للصلاة. ومواقف السلف مشهورة في ذلك، فحين فشى القول بخلق القرآن في زمن إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وأراد جماعة الخروج على الولاة بسبب ظلمهم، ناظرهم رحمه الله وقال: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، وقال: ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وقال: ليس هذا يعني نزع أيديهم من طاعة صوابا، هذا خلاف الآثار. ولما انطلق جماعة إلى الحسن البصري في زمن الحجاج، انطلقوا إليه رحمه الله فقالوا: يا أبا سعيد، ما تقول في قتال هذا الطاغية؟ يعنون الحجاج بن يوسف الثقفي الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وترك الصلاة وفعل وفعل. فقال الحسن رحمه الله: أرى ألا تقاتلوه، فإنها إن تك عقوبة من الله فما أنتم برادي عقوبة الله بأسيافكم، وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. قال: فخرجوا من عنده وهم يقولون: نطيع هذا العلم، يعني أعجمي. قال: وخرجوا مع ابن الأشعث فقتلوا جميعا. ويقول صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: فلا شك أن توفر الأمن مطلب ضروري، الإنسانية إليه أحوج من حاجتها إلى الطعام والشراب، ولذا قدمه إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعائه على الرزق، فقال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. لأن الناس لا يهنؤون بالطعام والشراب مع وجود الخوف، ولأن الخوف تنقطع معه السبل التي بواسطتها تنقل الأرزاق من بلد إلى آخر، ولذا رتب الله على قطاع الطرق أشد العقوبات. وجاء الإسلام بحفظ الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال، ورتب حدوداً صارمة في حق من يعتدي على هذه الضروريات، سواء كانت هذه الضروريات للمسلمين أو لمعاهدين، فالكافر المعاهد له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والذين يعتدون على الأمن إما أن يكونوا خوارج أو قطاع طرق أو بغاة، وكل من هذه الأصناف الثلاثة يتخذ معهم الإجراء الصارم الذي يوقفه عند حده ويكف شره عن المسلمين والمستأمنين وأهل الذمة. ومن مقولات مؤسس هذه البلاد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله يقول: إن البلاد لا يصلحها غير الأمن والسكون، لذلك أطلب من الجميع أن يخلدوا للراحة والطمأنينة، وإني أحذر الجميع من نزغات الشيطان والاسترسال وراء الأهواء، وراء الأهواء التي ينتج عنه إفساد في هذه الديار. فإني لا أراعي في هذا الباب صغيرا ولا كبيرا، وليحذر كل إنسان أن تكون العبرة فيه لغيره. أيها الإخوة، يجب على كل عاقل منا أن يحافظ على سلامة أمن البلاد، ويجب أن يشعر كل واحد منا بهذه المسؤولية، وأنه مسؤول بين يدي الله عز وجل عن أي إخلال بالأمن من جهته أو إثارة للفتنة بقول أو عمل. كما يجب علينا من أراد أن ينكر بالضوابط الشرعية على كل من أخل بأمن المسلمين. والناس في هذه الدنيا كقوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فأراد الذين هم في أسفلها أن يخلقوا خرقا في سهمهم ليستريحوا ويريحوا، فلو تركهم من هم في أعلاها غرقوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا جميعا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت. والواجب أيضا ألا نجامل ولا نبالغ في حسن الظن بمن يفسد أمن هذه البلاد، ومن يفتح على المسلمين أبواب الفتن ولو قال إن قصده حسنا. فالمقصد الحسن وحده لا يكفي، بل لا بد من الاتباع الصحيح، وذلك بلزوم منهج السلف الصالح، حتى لا نكون من الذين خلفوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أمته بإثارة الفتن وسفك الدماء وهتك الأعراض ونهب الأموال وترويع الآمنين. كما يجب علينا أن نعتبر بما جرى لعدة دول، نسأل الله أن يصرف عنا وعن جميع إخواننا المسلمين الشرور والفتن. أيها الإخوة الكرام، الثورات والانقلابات والاعتصامات والمظاهرات التي نسمع بها ونقرأ عنها ونرى حوادثها المؤلمة في بلدان شتى، قد حمى الله بلادنا منها ولله الحمد والمنة. فولاة أمرنا حفظهم الله يحذرون منها. لماذا؟ لأنها ليست من منهج الإسلام الذي تقوم عليه هذه البلاد، وقد سمعنا شيئا من محاسنه وفضائله. وبالتالي لنعلم علم اليقين أن تلك الثورات التي معناها الخروج على الجماعة أو الأمة، ومن معانيها الانقلابات، وكذا الاعتصامات التي هي الاعتكاف في مكان معين كالمصانع والجامعات والساحات وغيرها، كل ذلك منشأه بلاد الغرب، وارتوت من فكر عدائهم الخبيث للإسلام والمسلمين. وللأسف أنه تلقفها أقوام من المسلمين وزادوا الأمر بالله، أن جعلوها من وسائل الدعوة إلى الله ومن شرع الله عز وجل. وحاشا شرع الله الشريف، حاشا شرع الله الشريف أن يأمر بها، فلا دليل عليها يجيزها، ولا عقلا سليما يقبلها، ولا خلقا كريما يرتضيها، بل الناظر إليها يجد أن فيها تشبها بمن لا خلاق لهم ولا علم عندهم ولا عقول سليمة لديهم. إنها من دين الخوارج الذين هم شر خليقة على وجه الأرض، الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم لأوصافهم القبيحة وسوء أفعالهم وأقوالهم. نعم أيها الإخوة، إن بعض الجماعات المعاصرة التي اختطت ورسمت لأتباعها فكراً مخالفاً لمنهج السلف الصالح في الدعوة إلى الله وتربية الشباب والتعامل مع الحكام، وتسمي نفسها جماعات إسلامية دعوية، هي التي جلبت إلينا هذا الفكر المنحرف، فكر الإرهاب والتطرف والعنف، جلبت فكر الخوارج القدامى وزادوا عليه بالتكتم والتلون والتخفي. إرهاب فكري تجلى في مكايد أهل البدع والأهواء والأفكار المنحرفة عن سنن الحق وعن الطريق المستقيم، اللذين دعا إليهما خير من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، هذا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واهتدى بهديه السلف الصالح من صحابته الكرام رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان إلى يومنا هذا. وأحب أيها الإخوة أن أورد لكم أقوالا من بعض رموز من أقوال بعض رموز تلك الجماعات وقادتهم ودعاتهم في هذا الموضوع. يقول أحد مؤسسي بعض تلك الجماعات: إنهم يعملون لغايتين، الأولى المساهمة في الخير العام، والثانية إصلاح يتناول كل الأوضاع القائمة بالتغيير والتبديل. ويقول منظر آخر من قادتهم: ودعوتنا لجميع أهل الأرض أن يحدثوا انقلاباً عاماً في وصول الحكم الظاهر الذي استبد به الطواغيت والفجرة الذين ملأوا الأرض فساداً. ويقول منظر آخر من قادتهم: لا بد من إدراك البواعث الحقيقية لتصرف الناس من خلال هذه الحياة التاريخية الإسلامية وعلاقة هذه البواعث بالحوادث والتطورات والانقلابات، ولا بد، يقول، ولا بد من ربط هذا كله بطبيعة العقيدة الإسلامية وما فيها من روح ثورية. أيها الإخوة، لقد أدرك علماؤنا الأفاضل وولاة أمرنا وفقهم الله خبث هذه الأفكار وسوء عاقبتها على الأمة، وعرفوا أن الإرهاب الفكري يولد الإرهاب الحسي الذي رأينا أحداثه المؤلمة. لذا سارع علماؤنا الأفاضل وعلى رأسهم سماحة المفتي حفظه الله ومن معه من كبار العلماء في هذه البلاد المباركة بفضل الله تعالى، ثم بجهود علمائها وولاة أمرها وفقهم الله، الذين يؤازرون كل مخلص وناصح، قاموا بالتحذير من أولئك الشذاذ ومن فكرهم المنحرف ومن كتبهم المضللة وإصداراتهم الثائرة على منهج السلف وأهله، وحذروا من التواصل معهم عبر شبكاتهم المشبوهة التي تزين طرق الباطل بشتى صوره. بيّن هؤلاء العلماء للناس في دروسهم ومحاضراتهم وفي مؤلفاتهم التي تزخر بها اليوم المكتبات الإسلامية، كما صدرت التوجيهات الكريمة والقرارات الحكيمة بمنع كتب أولئك الحركيين الثوريين، وهي دعوة لأهل المكتبات العامة والخاصة ليسلم الدين والمنهج والعقول والقلوب وتحترم الأعراض والدماء والأموال. حقاً أيها الإخوة، إن كتب أولئك الحركيين التي تدعو إلى المظاهرات والاعتصامات والثورات والاغتيالات والتفجيرات لا يجوز أن تسمى كتب تربية إسلامية كما يسميها من انخدع بتلك الجماعة، ولا يجوز أيضاً أن يصنف مؤلفوها مع علماء السلف، فعلماء المنهج الحق يدعون إلى لزوم السنة التي تدعو للألفة والمحبة والسمع والطاعة، ويحذرون من البدعة التي تفضي إلى الفرقة والاختلاف والتناحر والاقتتال. أيها الإخوة، ينبغي علينا جميعاً التمسك بديننا والرجوع إلى علمائنا في كل أمورنا، وخاصة في أمور الأمن والخوف والفتن، نجد نوراً يضيء لنا الطريق ونجد خيرًا وألفةً ومحبةً وحياةً كريمة، لأنهم يهدون بهدي الكتاب والسنة، هكذا نحسبهم والله حسبنا جميعًا، ويعالجون الأمور بالسبل القويمة والحلول السليمة، فما من مشكلةٍ إلا ولها حلٌّ في منهج الإسلام، ولكن لا يعلمه إلا العلماء والفقهاء، وليس عامة الناس وسفهاؤهم هم الذين يتولون حل مشاكل الناس والقيام على مصالحهم، كما نسمع في تلك الثورات والاعتصامات التي حرمها الإسلام لأنها تعتمد على التهييج والإثارة الذي يفضي إلى الخروج عن جماعة المسلمين ويفضي إلى آثار سيئة على كل بلاد المسلمين، وستسمعون أدلة على ذلك. أيها الإخوة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا بحفظه، ويحفظ بلادنا وولاة أمرنا وجميع إخواننا المسلمين، وأن يرزقنا العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأن ينجينا من الفتن المضلة، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان الذي يرعاه ولاة أمرنا في بلادنا، فجزاهم الله خير الجزاء، وصلى الله وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لصاحب فضيلة الشيخ محمد بن زيد مدخلي على ما تفضل في هذا البيان الطيب المبارك، حيث تحدث حفظه الله عن محاسن الإسلام في حفظ الأمن، والمراد في هذه الاعتصامات والثورات البدعية. ننتقل بالحديث أيها الأحبة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي ليحدثنا جزاه الله خيرًا عن حكم الثورات والاعتصامات، وكذلك عن آثارها على الفرد والمجتمع، فليتفضل أثابه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإنه لشرف لي أن أتحدث في هذه الليلة الطيبة بين يدي شيخنا ووالدنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ حفظه الله ووفقه سليل العلم والدعوة. أتحدث إليكم في هذا الجامع المبارك الذي يعد جامعة من جامعات العلم ومنارة من منارات المعرفة. إخواني الكرام، إن هذا الموضوع المهم الذي تمس الحاجة إلى بيانه وإيضاحه، ألا وهو الآثار المترتبة على الثورات والاعتصامات في بلاد المسلمين، قد أبانه علماؤنا الأجلاء ومشايخنا الفضلاء أتم بيان وأوضحوه أبلغ إيضاح من خلال كلمات ومحاضرات وبيانات وندوات، فجزاهم الله خير الجزاء على ما أوضحوا وبيّنوا ووجهوا وعلموا. وإنه من باب المشاركة في هذا المضمار العظيم والتوجيه السليم، نصحاً للأمة وبراءة للذمة ونشراً للخير وتحذيراً من الشر ودعاته. ونحن نشاهد ما أفرزته هذه الثورات والاعتصامات في بلاد المسلمين من قتل وتشريد وانتهاك للأعراض واختلال للأمن وغيرها من المفاسد الجسيمة والآثار الوخيمة. قبل أن أسمعكم أيها الفضلاء فتاوى العلماء في بيان خطر الثورات والتحذير من الخروج على ولاة الأمور وما يترتب عليه من فساد وإفساد، أحب أن أعرض لكم أحاديث نبوية نطق بها الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فيها دلالة وإرشاد إلى كيفية التعامل مع أخطاء الولاة وما يحصل من نقص وتقصير. نطق بها المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبلغ عبارة وأوضح إشارة، وهو عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. وقد أمرنا الله عز وجل بالتأسي به صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا طريق للجنة إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إليكم يا من فتنتم بهذه الثورات والاعتصامات بعض الأدلة التي فيها مقنع لكل مريد للحق، ومن أراد الحق فيه دليل، ومن ركبه الهوى لا يستجب ولو سردت له ألف دليل. جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ هل أمرهم بمظاهرات أو بثورات واعتصامات؟ لا. قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وجاء في صحيح مسلم أن سلمة الجعفي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: واسمع يا عبد الله لهذا السؤال البين الواضح، قال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فأعرض عنه. وهذا يدل على كراهية السؤال في هذا الباب. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وجاء في الصحيحين عن أسيد بن حضير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه رضوان الله عليهم يوما: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمراء يظلمون ويفعلون أمورا منكرة، ومع ذلك أمرنا أن نؤتيهم الحق الذي لهم وهو السمع والطاعة، ونسأل الله الحق الذي لنا، ولم يأذن في أخذ الحق بالقتال، ولم يرخص في الحق الذي لهم، ولم يرخص في الحق الذي لهم. فما دمت في الدنيا يا عبد الله فعليك بالصبر. هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن حال بعض الأئمة، وأخبر أنهم سيستأثرون بالمال وسيأتون أمورا منكرة ويمنعونهم حقوقهم ويأتون بالمعاصي الظاهرة، ومع ذلك أمر بكراهة ما يأتون من المعاصي بالقلب وعدم نزع يد الطاعة وعدم منابذتهم ولزوم طاعتهم وإعطائهم حقهم والتوجه إلى الله تعالى في سؤال الحقوق منه سبحانه، والصبر على الأثرة والظلم إلى الممات. هذا أمر وهدي، من لا من لا ينطق عن الهوى، فأين من خالف هذا الهدي النبوي وهذه الأوامر الصريحة؟ أين من يحركه رغيف خبز إذا جاع؟ بل جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فقال حذيفة رضي الله عنه: فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع. الله أكبر. واسمع يا عبد الله لوصية الخليفة الراشد المهدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسويد بن غفلة، قال: أخذ عمر بيدي فقال: يا أبا أمية، إني لا أدري لعلنا لنلتقي بعد يومنا هذا، اتق الله ربك إلى يوم تلقاه كأنك تراه، وأطع الإمام وإن كان عبداً حبشياً مجدعاً، وإن ضربك فاصبر، وإن أهانك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أمرك بأمر ينقص دينك فقل طاعة مني، دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة، ولا تفارق الجماعة. كذلك ما جاء عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: إياكم والفتنة فلا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال، وتورث الاستئصال. فكم من نعمة كدرت في تلك البلدان التي قامت فيها تلك الثورات، كم من معيشة قد فسدت، كم من استئصال قد وقع لما ثار الشعب وخالف الشرع. وعمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: إمام غشوم خير من فتنة تدوم، خير من فتنة تدوم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزلته. والإمام ابن القيم رحمه الله يقول عن الثورات، عن مثل هذه الثورات والخروجات: فإنها أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على الإسلام والمسلمين من الأمور الكبار فما دونها رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على المنكر، وعدم الصبر على المنكر. أيها الإخوة الفضلاء، بعد أن سمعتم لهذه الأحاديث الصحيحة والآثار الصريحة عن الصحابة الكرام وعن الأئمة العظام في التحذير على الخروج على ولاة الأمور وأنه سبب لكل بلاء ومصيبة، فاسمع يا عبد الله إلى كلام علماء السنة وهم يعلنون النكير على دعاة الثورات والاعتصامات، بياناً للحق ونصحاً للأمة وبراءة للذمة. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: لا يجوز الخروج على السلطان إلا بشرطين، أحدهما وجود كفر بواح عندهم من الله فيه برهان، والشرط الثاني القدرة على إزالة الحاكم إزالة لا يترتب عليها شر أكبر منه، وبدون ذلك لا يجوز، وبدون ذلك لا يجوز. وقال سماحة الشيخ رحمه الله: فلا يليق بالشباب ولا غير الشباب أن يقلدوا الخوارج والمعتزلة، بل يجب أن يسيروا على مذهب أهل السنة والجماعة على مقتضى الأدلة الشرعية، فيقفون مع النصوص كما جاءت، وليس لهم الخروج على السلطان من أجل معصية أو معاصي وقعت منه، بل عليهم بالمناصحة والمكاتبة والمشابهة بالطرق الطيبة الحكيمة وبالجدال بالتي هي أحسن، حتى ينجحوا وحتى يقل الشر ويزول ويكثر الخير ويكثر الخير. وقال فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: ما سمعنا عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة، يقول الشيخ بن عثيمين: ما سمعنا عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة أن أحدا منهم اعتصم في مسجد. وقال رحمه الله: الواجب علينا النصح بقدر المستطاع، أما أن نظهر المبارزة والاحتجاجات علنا هذا خلاف هدي السلف. وقال رحمه الله: لا نؤيد المظاهرات والاعتصامات وما أشبه ذلك، لا نؤيدها إطلاقا، ويمكن الإصلاح بدونها. وقال رحمه الله: نرى أن الاعتصام في المساجد من الناحية الدينية بدعة منكرة ما فعله الصحابة ولا التابعون. وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ وفقه الله: المظاهرات والاعتصامات هذه كلها مستوردة وهي فوضى، والإسلام ينهى عن الفوضى، وهي أيضا معصية لولي الأمر، وفيها ترويع للمسلمين. والذين في السجون إن كان أحد منهم مسجونا بغير حق فيبين هذا لولي الأمر بأن يشرح له ويطلب منه إخراجه بدون مظاهرات وبدون اعتصامات. وإذا لم يحصل إخراجهم بعد المراجعة فلا بد من الصبر تلافياً للفتنة. ونبي الله يوسف سجن ظلماً وصبر، والإمام أحمد سجن ظلماً وضرب وصبر، وشيخ الإسلام ابن تيمية سجن وصبر حتى مات في السجن رحمه الله، ولهم تلاميذ وأتباع صبروا ولم ينازعوا الأمر أهله. وقال فضيلة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: الثورات على الحكام لا تأتي بخير، وإنما يحصل بها الفوضى وسفك الدماء وتخريب الممتلكات ومقدرات الدولة كما هو الواقع والمشاهد. وقال وفقه الله: العجب أن ينخدع بعض المسلمين، خصوصاً أصحاب الفكر الخالي من الفقه الذين لا يدركون عواقب الأمور، فأصبحوا يؤيدون هذا الشيء ويقولون ثوروا على الحكام الظلمة والجائرين، ويقولون نطالب بالحرية، حرية الكلمة، ونطالب بالديمقراطية ونيل الحقوق المهضومة إلى غير ذلك، ولا يدرون أن العلاج ليس بهذه الطريقة، وأن هذه الطريقة ماكرة من الأعداء. أيها الأحبة الفضلاء، ولعل سائلاً يسأل: ما هي الأسباب التي أدت إلى الدخول في هذه الثورات؟ أولاً، ضعف الإيمان بالله عز وجل، فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن المعاصي لا تصدر إلا عند ضعيف الإيمان، وكلما قوي إيمان العبد كلما قلت ذنوبه. كذلك من الأسباب ضعف التقوى، لأن الثورات والاعتصامات معصية لله تعالى، والتقوى هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي، وإن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كذلك من الأسباب ضعف اليقين، لأن ما يحصل من الثورات والاعتصامات تدل على ضعف اليقين، قال شيخ الإسلام رحمه الله: أهل اليقين إذا ابتلوا ثبتوا بخلاف غيرهم، فإن الابتلاء قد يذهب إيمانه أو ينقص الإيمان. كذلك من الأسباب ضعف التوكل على الله عز وجل، لأن إحداثهم لهذه الثورات والمظاهرات يريدون الرزق وتغيير الحكم بالطرق غير المشروعة، بالطرق غير المشروعة، والواجب أن يتوكلوا على الله عز وجل. كذلك من الأسباب ضعف الاستعانة بالله تعالى، لأن أهل الثورات استعانوا بالكفرة والمبتدعة والفسقة وغير ذلك لإزالة ما بهم، والواجب الاستعانة بالله عز وجل لأنه القادر على كل شيء. كذلك من الأسباب ضعف المراقبة لله تعالى، لأن أصحاب الثورات أفسدوا في الأرض وارتكبوا المخالفات الكثيرة. كذلك من الأسباب قلة الخوف من الله القوي العزيز، لأن قلة الخوف من الله من الأسباب العظيمة في الوقوع من المعاصي. كذلك من الأسباب أيها الأحبة الكرام التشبه بأعداء الإسلام في هذه الثورات والاعتصامات. كذلك من الأسباب الولاء والبراء للحزبيات الضيقة والجماعات المنحرفة، فإن أولئك الشباب خرجوا على هذه الأمة هم ثمرة مدارس فكرية حزبية كانوا واجهة لها ليكونوا هم الضحية أمام الناس. كذلك من الأسباب سوء الظن بالله تعالى، لأن الله وعد عباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن ينصرهم الله وأن يرزقهم، وأصحاب الثورات والاعتصامات خالفوا الكتاب والسنة وآذوا عباد الله وتسببوا في الأضرار العظيمة. كذلك من الأسباب عدم الانقياد لشرع الله، لأن أهل الثورات تعدوا حدود الله عز وجل، وهذا يدل على الكبر وعدم التواضع لله تعالى. كذلك من الأسباب عدم الصبر على أقدار الله عز وجل، لأنه قد يوجد النقص وقد يوجد الاستئثار بالمال، لكن لا بد من الصبر، لا بد من الصبر. كذلك من الأسباب عدم القناعة والعفاف، وذلك بسبب الجشع والطمع. كذلك من الأسباب المخالفة لسبيل المؤمنين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كذلك من الأسباب في وقوع هذه الثورات دعاة الضلال، كما قال صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فمن دعاة الضلال من يهيجون الشباب، من يدعون إلى هذه الثورات، من يمجدونها التي راح ضحيتها آلاف البشر وانتهكت فيها الأعراض وسلب فيها الآمن وعمت فيها الفوضى. واسمع إلى بعض دعاة الثورات وهو يقول: إنها شرارة البداية في عالمنا العربي، فالشباب ضربوا أروع الأمثلة، فهم وقود الحركة والتغيير إلى غير ذلك. والبعض من دعاة الثورات يقول: إنها من الإقبال على الله، إلى غير ذلك جدا. كذلك من الأسباب الجهل وعدم العلم. قال الإمام مالك رحمه الله: إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد بأسيافهم، ولو اتبعوا العلم لا حجزهم. كذلك من الأسباب القنوات الفضائية والشبكات العنكبوتية مثل تويتر والفيسبوك، فلقد كان لها الأثر السيء في إشعال الفتن وتهييج الشعوب سيراً على نهج الخوارج القعدية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن الخوارج القعدية: هم الذين يزينون الخروج على الأئمة، يزينون الخروج على الأئمة وراء المواقع، وراء المنتديات في الفيسبوك وغيرها. كذلك من الأسباب، أسباب هذه الثورات، الدخول في جماعات تكفيرية وتنظيمات إرهابية تبنت منهج الخوارج في الخروج على الحكام وتكفير المسلمين والدعوة إلى الثورات والانقلابات. أيها الأحبة الكرام، إن المتأمل إلى واقع تلك الثورات على الأفراد والمجتمعات في بلاد المسلمين لا يجد آثاراً مؤلمة ووقائع محزنة نتجت عن تلك الثورات. ولقد ضحك أعداء الإسلام على المسلمين بهذه الثورات فأسموها ربيعاً عربياً، وهي كما قال علماؤنا ربيعاً غربياً. إليكم أيها الإخوة بعض الآثار المترتبة. أولاً، سفك الدماء المعصومة. لو تأمل المسلم العاقل إلى ما نتج عن هذه الثورات فكم سفكت من دماء بلغت مئات الآلاف، نسأل الله السلامة والعافية. وثانياً، من نتائج الثورات هتك الأعراض المحترمة، فكم من عفيفة انتهك عرضها، انتهك عرضها في خضم هذه الثورات التي انفلت فيها الأمن. وثالثاً، تشريد الملايين من المسلمين من ديارهم. في دولة واحدة شرد ما يقارب 5 ملايين، 5 ملايين شردوا في دولة واحدة من دول تلك الثورات. ورابعاً، انفلات الأمن في تلك البلدان. ولا يخفى ما الذي يترتب على انفلات الأمن من سلب ونهب واعتداء على الأنفس والممتلكات. وخامساً، نهوض الجماعات التكفيرية في تلك البلدان وتقويتها كداعش والنصرة في ظل غياب الأمن وضعفه، والواقع خير شاهد. سادساً، ضرب الاقتصاد وضعف المعيشة وانتشار الفقر والحاجة في كثير من تلك البلدان التي قامت فيها تلك الثورات. ففي دولة واحدة من تلك الدول التي قامت فيها الثورات سرح ما يقارب 1,000,000 موظف عن وظائفهم. وسابعاً، من نتائج تلك الثورات هدم الآلاف من المساكن، بل من المساجد في خضم هذه الثورات. وثامناً، من نتائج الثورات وآثارها المحزنة تسلط الأعداء على كثير من بلاد المسلمين وتدخلهم في شؤونهم الداخلية. كذلك من آثار تلك الثورات المؤسفة تدمير كثير من البنى التحتية من مدارس ومستشفيات وغيرها في دول تلك الثورات. كذلك من نتائجها المحزنة رفع شعار الديمقراطية والحرية والدولة المدنية وعدم إرادة الدولة الدينية. والديمقراطية هي حكم الشعب بنفسه، وتعلمون ما هذا من فساد وإفساد. أيها الأحبة الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، إنه لا سعادة للبشرية ولا نجاة للإنسانية من الفتن والمحن إلا بالتمسك بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم، والحذر والتحذير من المناهج المنحرفة والأفكار الضالة التي يغذيها أعداء الإسلام من أجل الفساد والإفساد. وإنا لنحمد الله تعالى على ما أنعم الله علينا في هذه البلاد المباركة من أمن وأمان واجتماع الكلمة في ظل قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي عهده أسأل الله تعالى لهم التوفيق والتسديد، وأن ينصر بهم دينه، وأن يعلي بهم كلمته، وأن يمدهم بعون من عنده. ونسأله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله ولصاحبي الفضيلة على ما تفضل بهذه الندوة الطيبة المباركة. نحن وإياكم يا أحبة على موعد الفريق المبارك من سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله علي الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء بالتعليق على هذه الندوة ثم الإجابة على أسئلتكم. فليتفضل سماحته جزاه الله خيرا وسددا.